لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، يقول الإمام الآجري رحمه الله تعالى: باب ذم الخوارج وسوء مذاهبهم وإباحة قتالهم وثواب من قتلهم أو قتلوه. بدأ بالخوارج لأنهم أول فرقة خرجت على المسلمين من الفرق النارية التي أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم، وكان خروجهم في أواخر خلافة عثمان رضي الله عنه. والخوارج اسم للطائفة التي خرجت على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وهي اسم لكل من شابههم في كل زمان ومكان. فكل من شابههم من تكفير المسلمين بالكبائر ومن تكفير ولاة الأمر الشرعيين الذين يحكمون بشرع الله سبحانه وتعالى ويخرجون عليهم بالسيف، فهؤلاء يسمون خوارج. فالخوارج اسم لمن خرج على علي رضي الله عنه، واسم لكل من شابههم، اسم لكل من شابههم، كما قال ابن حزم رحمه الله، وكما قال الشهرستاني، وكذلك أيضا قال غير واحد. والخوارج الذين كانوا على عهد علي رضي الله عنه فهم الذين أنكروا التحكيم وتبرأوا من علي ومن عثمان ومن طلحة ومن الزبير، والغلاة منهم كفروا الصحابة الذين كانوا موجودين في ذلك الوقت واستباحوا الدم وخرجوا على المسلمين بالسيف كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول الإمام محمد بن الحسين رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء عصاة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم. يعني لا تنظر إلى صلاة أحد ولا تنظر إلى اجتهاد أحد حتى تنظر ما عقيدته وما دينه، حتى تنظر ما عقيدته وما دينه، لا تنظر إلى اجتهاده في العباد. فالله سبحانه وتعالى ذكر النصارى وذكر اليهود واجتهاد الكفرة في العبادة، فقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. عاملة ناصبة، عاملة وتنصب وتتعب في العمل، لكن على كفر وضلال. فهؤلاء وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصف اجتهادي في العبادة، أي في الظاهر، في الظاهر، لكن هم عياذا بالله ضلال. وقال عنهم صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. قال: هم شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. وقال: هم شر الخلق والخليقة، صلوات الله وسلامه عليه. كما سنبين أوصافهم وعلاماتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العباد فليس ذلك بنافع لهم، نعم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليقبل أمرهم، ليقبل ضلالهم، ليقبل أمرهم وضلالهم بصورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لن يقبل الناس ما هم عليه إلا في صورة واحدة، صورة أنهم خرجوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيقبل الناس ضلالهم، وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهوون، يفسرون ويحملون على ما يوافق أهواءهم. لا تجد خارجيا يرجع في تفسير القرآن إلى إمام من الأئمة، إنما يفسر القرآن بهواه، يفسر القرآن على حسب ما يترأى له، لا يرجع فيقول لك مثلا: قال الإمام ابن كثير كذا، قال ابن جرير كذا. لا، لا يرجع لكتب التفسير، ولا يرجع في شرح الأحاديث إلى كلام الأئمة، بل ويرد الأحاديث التي تتعارض مع هواه، كأحاديث الشفاعة. يردون أحاديث الشفاعة لأنها تنسف أصل الاعتقاد عندهم في الوعيد، وهو أن أهل الكبائر كفار وأنهم مخلدون في النار يوم القيامة، فينكرون أحاديث الشفاعة ويموهون على المسلمين، على ضعاف المسلمين، فيموهون عليهم بما يظهرونه من كثرة عبادة، من صلاح، من زهد، إلى غير ذلك. وكذلك أيضا فيما يستدلون به. وقد حذرنا الله تعالى، لكن هنا هذا من وصف الخوارج، ننتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصفهم لنا، نحذر صفتهم ونحذر من هو بهذه الصفة. وقد حذرنا الله تعالى منهم، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم من تبعهم بإحسان، والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، الشراة فرقة من فرق الخوارج، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. فأول قرن طلع منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول واحد طلع منهم رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذو الخويصرة التميمي، رجل طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم، فما أراك تعدل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل صلى الله عليه وسلم. فأراد عمر رضي الله عنه قتله، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من قتله، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا وأصحابا له. وكلمة أصحاب هذه في هذه الرواية كما سيأتي تفسر قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئضئ هذا، من ضئضئ هذا. فسر ضئضئ بإما من أصله ونسله أو بأصحابه، يعني أصحابا له يشابهونه في ذلك. وهذا هو الصحيح، أن أصحابا له، أصحابا له يشابهون في ذلك. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين، يخرجون منه. صحيح، وسيأتي إن شاء الله هذا الحديث. وأمر صلى الله عليه وسلم في غير حديث بقتالهم، وبين فضل من قتلهم أو قتلوه. هنا لم يذكر الإمام الأجري رحمه الله من كتاب الله ما يحذرنا من هؤلاء. من كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حمل بعض السلف هذه الآية على الخوارج. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حملها بعض السلف على الخوارج. ثم إنهم بعد ذلك خرجوا من بلدان شتى، واجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف. دي تاني شيء. يبقى أول حاجة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، اثنين في عهد عثمان رضي الله عنه في أواخر خلافته رضي الله عنه، اجتمعوا من بلدان شتى بفتنة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي دخل في الإسلام نفاقا ليفسده على أهله، كما أفسد بولس النصرانية. بولس يهودي دخل في النصرانية ليفسدها، وعبد الله بن سبأ اليماني اليهودي دخل في الإسلام نفاقا ليفسدها. فقال بأن لكل نبي وصيا، ووصي النبي صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن عليا رضي الله عنه قد ظلمه الصحابة فأخذوا منه الخلافة قسرا. ثم رتب على ذلك عقيدة الرجعة، طالب الناس بأن يقوموا لنصرة علي من الصحابة الذين ظلموا، وأن يجعلوا له الخلافة. في جملة أحداث ترتب عليها أن قوما خرجوا من مصر وقوما خرجوا من العراق، واجتمعوا في المدينة مظهرين الحج، وبدلا من أن يذهبوا إلى الحج ذهبوا إلى المدينة. وكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم قد خرجوا إلى مكة للحج، وبقوا في المدينة هم الفجار، هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، الخليفة البار الشهيد المظلوم رضي الله عنه. فماذا فعلوا؟ اجتمعوا وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى قدموا المدينة، فقتلوا عثمان رضي الله عنه، بل حصروه في قصر ومنعوا عنه الماء، وجعل يستغيث رضي الله عنه، يستغيث العطش، ومنعوا عنه الماء رضي الله عنه، إلى أن دخلوا عليه فقتلوه وهو يقرأ من المصحف رضي الله عنه، وقد صبر رضي الله عنه. وكان الصحابة يريدون أن يدافعوا عنه، لكنه عزم عليهم ألا يفعلوا، وأراد رضي الله عنه ألا يسفك دم حرام بسببه، ألا يسفك دم بسببه، مع أنه لو أذن لهم ففعلوا لكان محقا في ذلك، لأن هؤلاء بغاة وبغوا على الخليفة الراشد وخرجوا عليه رضي الله عنه، لكنه كره ذلك، كره أن يراق دم بسببه رضي الله عنه، فقتل شهيدا مظلوما بارا رضي الله عنه. وقد اجتهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان في المدينة في أن لا يقتل عثمان، فما أطاقوا على ذلك رضي الله عنهم. ثم خرجوا بعد ذلك على أمير المؤمنين، دي تالت حاجة، رضي الله عنه، ولم يرضوا لحكمه، وأظهروا قولهم لا حكم إلا لله. فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أرادوا بها الباطل. أظهروا هذه المقولة عندما رجعوا من صفين، كانوا في جيش علي رضي الله عنه، ولما وقع القتال في يوم صفين وأوشكت المعركة على أن تنتهي في صالح علي رضي الله عنه، رفع أهل الشام المصاحف على الرماح، على أسنة الرماح، وطالبوا فنزل علي رضي الله عنه. ماذا يفعل هؤلاء عندما رجعوا؟ قالوا حكم الناس في كتاب الله تعالى لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. فعند ذلك خرجوا، خرجوا من جيش علي حوالي 4000 أو ما يزيد على ذلك، خرجوا من إيه؟ من جيش علي، وقالوا لا حكم إلا لله، أنكروا على علي رضي الله عنه التحكيم. فقال علي كلمة حق، نعم هي كلمة حق، لا حكم إلا لله في كتاب الله، أريد بها باطل، الباطل هو إنكارهم على علي التحكيم رضي الله عنه. وعلي رضي الله عنه لما رآهم خرجوا وفعلوا ما فعلوا في المفي الكوفة في العراق، أمر بأن يدخل عليه القراء، أي حفظة كتاب الله تعالى، وجمعهم في دار، ودعا بمصحف إمام كبير وضعه أمامه، وجعل يسكه بيده ويقول تكلم تكلم. قالوا يا أمير المؤمنين إنما هو ورق ومداد، فسلنا نحن، يعني هم قراء لكتاب الله تعالى. فقال إخوانكم هؤلاء الذين خرجوا ينكرون علي التحكيم، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم حرمة من رجل وامرأة. إذا كان في خلاف بين رجل وامرأة فأمر الله تعالى بالتحكيم، فما بالك بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأولى بالتحكيم. فهؤلاء لا فهم عندهم، قوم جهال، قوم جهال، أوتوا من الجهل والغلو، أوتوا من الجهل. فكتاب الله سبحانه وتعالى من الذي يحكم به؟ أهل العلم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله، أي إلى كتابه، وإلى الرسول بعد وفاته صلى الله عليه وسلم إلى سنته. من الذي سيحكم بالكتاب والسنة؟ أهل العلم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء هم الذين يعلمون الكتاب والسنة، فيحكمون بين الناس بالكتاب والسنة بما عرفوه من الأحكام الموجودة في الكتاب والسنة. فهؤلاء قالوا لا حكم إلا لله، وأنكروا على علي رضي الله عنه، وطلبوا منه أن يتوب من ذلك، من اللي عمله، من أن يرجع عن التحكيم، وقال لا يبعث أبا موسى رضي الله عنه للتحكيم. فلما لم يفعل علي رضي الله عنه ماذا فعلوا؟ اجتمعوا وتواعدوا وخرجوا خارج الكوفة وجعلوا عليهم أميرا وأعطوه البيعة وطلبوا الجهاد والصبر حتى ننال الجنة، إما حتى يحكم الله أو الجنة. انظر لهذا يعني الضلال، حتى أن ابن كثير رحمه الله يقول عن الخوارج إنهم من أغرب أشكال بني آدم، من أغرب أشكال بني آدم. الله سبحانه وتعالى خلق خلقه أشكالا وأنواعا، الخوارج من أغرب أشكال بني آدم كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالمقصود لا حكم إلا لله، وكلمة علي رضي الله عنه كلمة حق، أرادوا بها الباطل كلمة حق، أن لا حكم إلا لله، الحاكمية لله، الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، نزاع في ذلك، الحاكم هو الله. الباطل هنا إنكارهم التحكيم، ولذلك قال لهم رضي الله عنه، قال وحكم الله أنتظر فيكم، إن هو كان يعلمهم، لما رآهم علمهم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فقاتلهم علي رضي الله عنه فأكرمه الله تعالى بقتلهم كرامة عظيمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يقتلهم أو من قتلوا هم خير الخلق، أو خير من تحت أديم السماء، خير من تحت أديم السماء، من قتلهم أو قتلوا، من قتلوا خير شهيد. وأخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل من قتلهم أو قتلوا، وقاتل معه الصحابة رضي الله عنهم، فصار سيف علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج سيف حق إلى أن تقوم الساعة. يذكر السنن والآثار في هذه المعاني. عن جابر رضي الله عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من خيبر، وفي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، أي طرحها في ثوبه يقسمها صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي، يقسمها صلى الله عليه وسلم يقبض منها فيعطي، فقال يا محمد اعدل، فقال صلوات الله وسلامه عليه ويلك من يعدل إذا لم أكن أعدل، لقد خبت وخسرت إذا لم أكن أعدل. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله دعني فأقتل هذا المنافق، فقال صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. يبقى دي مفسدة، من أجلها ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة في قتل هذا الرجل المنافق. إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية على وزن فعيلة بمعنى مفعولة، والمقصود المرمية، المرمية أي كما يمرق السهم من الرمية، أي المرمية بالسهم. والتشبيه منه هنا صلى الله عليه وسلم أن السهم ينفذ من المرمية سريعا دون أن يكون فيه أثر من دم. ووجه التشبيه هنا أنهم يخرجون من الإسلام بعد أن دخلوا فيه ولم يتمسكوا منه بشيء، لم يتمسكوا منه بشيء، زي ما دخلوا، زي ما ايه دخلوا طلعوا وما خدوش شيء من الإسلام. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعران، مكان غنائم حنين والتبر في حجر بلال. التبر اللي هو الذهب المخلوط بالرمل والتراب. فقال رجل: يا رسول الله اعدل فإنك لم تعدل. قال عليه الصلاة والسلام: ويلك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه. قال: لا، دعه، فإن هذا في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنائم بالجعران، فقام رجل فقال: اعدل فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن هذا مع أصحاب الله أو في أصحاب الله يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني عياذا بالله لا ينتفعون به، لا يصل إلى قلوبهم القرآن، لا يجاوز حناجرهم، لا يصل إلى قلوبهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي. هذه كلها أحاديث صحيحة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسما، إذ قال ذو الخويصرة التميمي: يا رسول الله اعدل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، فمن يعدل إذا لم أكن أعدل؟ فقال صلى الله عليه وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله أتأذن لي أن أضرب عنقه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إن له أصحابا. انظر لهذا الوصف، وانظر لهذه البلاغة النبوية العظيمة، فإنه أوتي جوامع الكلم صلوات الله وسلامه عليه. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. مجتهد أمامك، مجتهد في الصلاة. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، صيامه مع صيامه. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. امسك السهم، اللي رمى السهم يمسكه، يتأمل فيه كده، ينظر إلى نصه فلا يوجد فيه شيء. النص مقدمة السهم اللي هي قطعة الحديد، يبص فيها ما لقيش فيها أثر من دم، سهم عدى من الجسم، وتمسكه تبص فيه ما فيهوش أثر دم. ينظر إلى نصه لا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى وصاف. الوصاف دي عقبة كده تشد، تربط على النص بالسهم. يعني ادي النص الحديد محطوط كده في حته خشبه كده، محطوط عشان السهم ده يمسك في الخشبه، مربوط برباط كده اسمه الرصاف. يبص في الرصاف ده، يبص على اثر، ما لقيش اثر، مفيش اثر، يبقى لا النص ولا الرصاف. ثم ينظر الى نضيه، النضي بقى اللي هو بين الريش والنص. السهم دوت ادي حته ايه، خشبه كده فوقيها نص بقطعه من حديد، المؤخره بتاعتها اسفل خالص ريشه، ريش. الحته ما بين الريش والنص دي اسمها ايه؟ اسمها نضي السهم، النضي لا الخشبه نفسها. الخشبه دي كلها يبص مش لاقي حاجه، مفيش اثر خالص، اثر للدم مش موجود. ثم ينظر الى نضيه فلا يوجد فيه شيء. ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء. حتى الريشة قذذ، فرد قذة وهي ريشة السهم المؤخرة خالص، حتى الريشة اللي عدت من جسمه دي كلها ما فيهاش أثر شيء خالص، ما فيهاش أثر شيء. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سبق الفرث والدم زي اللبن كده. اللبن ايه؟ ربنا بيقول ايه؟ يخرجوا ايه؟ من بين فرث وايه؟ ودم، لبنا خالصا. فرث روث دم، مخرج ربنا سبحانه وتعالى يجعله للبن ده يخرج كده ما بين الفرث والدم، يخرج خالص ما فيهوش لا شائبة من روث ولا شائبة من دم. يعني معنى ايه المقصود برضو ايه؟ المقصود ان السهم خرج خالص ما فيهوش اي شيء من البني ادم ده او من الرميه دي، الرميه اللي اترمت دي. يعني معنى ذلك ايه؟ معنى ذلك انه خرج من الاسلام يستمسك من الاسلام بشيء. الاسلام اللي دخل فيه ده، اللي بيصلي بيه بيصلي وبيصوم كل ده ولم لم يستمسك منه بشيء. ده مقصود التشبيه منه صلى الله عليه وسلم. يخرجون امتى؟ على حين فرقة من الناس. خرجوا على حين فرقة من الناس في وقعة صفين. آيتهم علامتهم، ايه العلامة المميزة فيهم جدا ودي اللي قعد سيدنا عليه يبحث عنها؟ رجل أدعج يعني أسود، إحدى يديه مثل ثدي المرأة، إحدى يديه فيها زي ثدي المرأة، ده بضعة لحم، قطعة لحم موجودة على عضده كده، ودي فيها شعرات بيض زي سبالة السنور كما سيأتي في الحديث، زي الشنب بتاع القط، محطوط الشعرات دي على قطعة اللحم دي عامل زي ثدي المرأة على عضده هنا. ده وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بالضبط صلوات الله وسلامه عليه. صدق صلى الله عليه وسلم، هو نبي الله رسول الله حقا وصدقا صلى الله عليه وسلم. لأن سيدنا علي بعد ما المعركة انتهت بحثوا عنه وجدوه على الوصف اللي وصفه صلى الله عليه وسلم، دوروا عليه يرجعوا مش لاقيينه. يقول ابحثوا عنه فوالله ما كذبت وما كذبت، ارجعوا دوروا مش لاقيين. يقول لهم تاني والله ما كذبت ولا كذبت، ارجعوا دوروا عليه لقوه مرمي تحت ناس، يعني تحت ناس فوقيه ناس، هو اخر واحد على الارض وفوقيه ناس مقتولين فوقيه كده، شالوا الناس القتل دول لقوا اخر واحد. فلما رآه علي رضي الله عنه حمد ربه وسجد سجدة شكر لله تعالى. فكل ده آيات دلائل نبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أو مثل البضعة، البضعة قطعة اللحم، تردر يعني تهتز وتضطرب. قال أبو سعيد رضي الله عنه أشهد. شوف سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حضر الموقعة دي، قال أشهد لا سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتلهم، والتمس في القتل يعني بحث عنه، فأتي به على النعت الوصف الذي نعت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صحيح. وعن أنس بن مالك وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ثم قوم يحسنون القيل، يحسنون الكلام، إما بالقرآن، يحسنون القيل أي بالقرآن، ويسيئون الفعل. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. الفوق اللي هو الوتر، الوتر. وهذا منه صلى الله عليه وسلم على الاستحالة، يعني استحالة يرجعوا تاني. ليه؟ لإصرارهم على الباطل، لإصرارهم على الباطل. وهذا يعني إلا في النادر. وهؤلاء الناس يعني من جالس واحدا بهذا الوصف وناقشه صدق صلى الله عليه وسلم، رجعش أبدا. إصرار على الباطل عجيب، وهو يظن في ذلك أنه يطيع الله. إصرار على الباطل عجيب. ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه. السهم استحالة لما الضرب يرجع تاني على الوتر، الضرب هيطلع لكن يرجع تاني دي استحالة. حتى يرتد على فوقه. هم شر الخلق والخليقة صلى الله عليه وسلم. يوصفهم بيه رسول الله، شو بيوصفهم فيه الأول في الصلاة والصيام وقراءة القرآن؟ يقول من ومن رآهم كان يسمع لبيوتهم دوي كدوي النحل. من كثرة التلاوة، تلاوة القرآن يتسمع من بيوتهم كده دوي زي دوي النحل من كثرة تلاوة القرآن. ويقول عنهم صلى الله عليه وسلم هم شر الخلق والخليقة. لذلك الاعتقاد مهم، الاعتقاد الأول. نتقن الأصل، نتقن الأصل. قليل من العبادة مع العقيدة الصحيحة، قليل مع العقيدة الصحيحة خير من كثير من العبادة مع عقيدة باطلة. الاعتقاد. هم شر الخلق والخليقة، طوبى لمن قتله. طوبى، الصحيح أنه اسم لشجرة في الجنة. طوبى، ده هذا دعاء له بالجنة. لمن قتلهم أو قتلوا، يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء. يعني هم يدعون إلى كتاب الله، لا حكم إلا لله وليس منه في شيء. من قاتلهم كان أولى بالله منهم. قالوا يا رسول الله ما سيماهم، إيه العلامة بتاعتهم؟ قال صلى الله عليه وسلم التحليق، التحليق. وفي رواية التحالق. التحليق يعني حلق الرأس بالكلية، حلق الرأس بالكلية، ده اسمه التحليق. وقد اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال بالكراهة إلا في حج أو عمرة لهذا الحديث، ومنهم من قال بل الإباحة، مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله أو اتركوه كله، فقالوا بالإباحة. ولعل كسمة يتميزون بها عن غيرهم، يعني كلهم كده، يعني كلهم دي سمتهم، دي السمة بتاعتهم، والله تعالى أعلم. قال صلى الله عليه وسلم التحليق. لذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما أتي إليه بصبيغ بن عسى الذي كان يسأل عن متشابه القرآن أمر بكشف رأسه، قال وجدتك محلوقا لضربت التي فيها عيني. يعني لو شافوا محلوق الرأس كان قطع رأسه، لكن سيدنا عمر عزره. وهذا صحيح. وعن كعب بن أو عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال للشهيد نوران ولمن قتله الخوارج عشرة أنوار ولجهنم سبعة أبواب، باب منها للحرورية. حرورية اسم الخوارج، نسبة إلى مكان اسمه حروراء نزلوا به فنسبوا إليه. ولقد خرجوا على داود نبي الله في زمانه. ده صحيح عن كعب. قال محمد بن الحسين: هذه صفة الخوارج، هذه صفة الحرورية، وهم الشراة الخوارج الذين قال الله تعالى: فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا بي كل من عند ربنا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ممن هذه صفته. يبقى كتاب الله منه المحكم ومنه المتشابه. إذا رددت ما تشابه عليه محكم ما أحكم الذي أصل الكتاب اتسق عندك، لكن هؤلاء يتبعون المتشابه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة، لإيقاع الفتنة بين المسلمين والفرقة والاختلاف. لا يتتبعون المتشابه، لكن المسلم لو تشابه عنده شيء رده إلى المحكم فيتسق عنده كتاب الله سبحانه وتعالى. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني أصل الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن ليتبع ما تشابه منه لمين؟ الذي في قلبي زيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. وعن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله تعالى فاحذروهم. والحديث ذا حديث صحيح. وعن سعيد بن جبير قال في قوله تعالى: أخر متشابهات، قال: أما المتشابهات فهن آي في القرآن يتشابهن على الناس إذا قرأوهن، من أجل ذلك يضل من ضل ممن ادعى هذه الكلمة. كل فرقة يقرؤون آيات من القرآن ويزعمون أنها لهم أصابوا بها الهدى. ومما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شوف، بص بيفسر القرآن ازاي بقى، شوف التفسير العجيبة بهوان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم يقرؤون: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ماشي كده؟ يبقى هو ايه؟ لم يحكم بما أنزل الله يبقى كافر. طيب، والكافر بربهم يعدلون، أشركوا مع الله تعالى. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: قد كفر. ومن كفر عدل بربه فقد أشرك. فهؤلاء الأئمة مشركون، فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. هذا أثر ضعيف، وهذا الأثر يجعل نفسر هذا الكلام، نفسر هذا الكلام ليكون واضحا مفهوما. الحكم حق خالص لله، الحكم حق خالص لله، التشريع حق ربنا عز وجل. إن الحكم إلا لله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحاكم هو الله يحكم في عباده عز وجل سبحانه وتعالى في أموالهم ودمائهم وأعراضهم بما شاء سبحانه. وعلى العباد أن يستسلموا لأمر الله تعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحكم الله عز وجل بالكفر والظلم والفسق على من حكم بغير ما أنزل الله. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. هذه الآية فسرها الإمام ابن القيم رحمه الله وذكر أقوال أهل العلم في تفسيرها نذكرها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس بكفر ينقل عن الملة، بل إذا فعله فهو به كفر، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وكذلك قال طاووس وقال عطاء: وكفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. قال: وهذا تأويل ابن عباس وعامة الصحابة. ده واحد. اثنين: ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله جاحدا، وهو قول عكرمة. يقول ابن القيم: وهذا تأويل مرجوح، فإن نفس جحوده كفر. نفس الجحود كونه يجحد قبل أن يحكم بغيره، نفس الجحود كفر سواء حكم أو لم يحكم. ومنهم من تأولها على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، قال: ويدخل في ذلك الحكم بالتوحيد والإسلام. وهذا تأويل عبد العزيز الكتاني. يقول: وهو أيضا بعيد، إذ الوعيد على نفي الحكم بالمنزل، وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عطل الحكم ببعضه يبقى كفر، لو عطل الحكم بجميعه يبقى كفر. يبقى هو بيرد على إن تفسير الآية إنه لو إيه؟ لو عطل الجميع بس. طب عطل البعض، ابن القيم يقول ده وده، يبقى البعض زي الجميع. ومنهم من تأولها على الحكم بمخالفة النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل، حكاه البغوي عن العلماء عموما، انه يتعمد كده، انه يتعمد ان يحكم بما يخالف النص من غير جهل ولا خطأ. لو تعمد ذلك تنزل عليه الآيات. يقول البغوي: هذا عن العلماء عموما. ومنهم من تأولها على أهل الكتاب، وهو قول قتادة والضحاك وغيرها، وهو بعيد، وهو خلاف ظاهر اللفظ فلا يصار إليه. ومنهم من جعله كفرا ينقل عن الملة. والصحيح لكلام ابن القيم رحمه الله أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. هو يحكم بشرع الله، لكن جاء في مسألة من المسائل وحكم فيها بهواه، وهو يعتقد أن شرع الله عز وجل هو الحق وأنه الذي يجب أن يحكم به، ويعلم أنه في هذه المخالفة آثم وأنه مستحق للعقوبة، لكن حمله هوى على ذلك، فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه غير واجب، انتبه الكلام ده عشان الناس اللي بيقولك إن ما يكفرش في حالة الاستحلال بس، يعني اللي بيحكم غير ما أنزل الله، في ناس يقولك ما يكفرش في حالة الاستحلال بس. وإن اعتقد أنه غير واجب، اعتقد أن مش واجب يحكم ما أنزل الله، مخير فيه، اعتقد مخير فيه يحكم ما يحكمش، مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله، يعني متيقن حكم ربنا، يعني يعرف، يعني يعلم أنه حكم ربنا عز وجل، فهذا كفر أكبر. وإن جهله وأخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئين. يبقى نيجي هنا الكلام ده ومع الكلام الثاني اللي هو التأويل على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله. ابن القيم بيقول لا، مش إيه، مش كده بس، ده لو هو ترك الحكم ببعض ما أنزل الله بمعنى التعطيل يبقى تتناول هذه الآيات. مع ده طب ما بالك بقى إذا كان أصلا الشريعة هذه ينظرون لها أنها شريعة تخلف، شريعة غب وحشية، وأنها لا تنفع في ذلك الزمان، نحن زمان التطور والتقدم، نحن في القرن 21 لسه هنرجعوا لأيام حياة البادية والصحراء، وإن ده ما ينفعش وإن ينفعنا كذا. وهو يأتي ويأتون بالقوانين الفرنسية والبريطانية وكذا وكذا، يوضعون مكان شريعة الله. عارف دي شريعة ربنا، عارف ان دي شريعة ربنا ودي احكام ربنا، ويبدلها كده يحطها على جنب دي كده ويجيبوا مكانها ويحطها غيرها، حط غيرها. ده مش مستحيل اللي يعمل كده، مش مستحيل، ده متعمد، ده متعمد، اللي هو عارف الصنهوري ايام الانجليز، الصنهوري، وهو الصنهوري ده اللي بيسموه ابو القانون المصري، كان معاه ثلاثة صلايبة فرنسيين هم اللي حطوا القانون المصري، قانون ملفق من فرنسا، من انجلترا شوية، من ايطاليا شوية، كذا وكذا. وايه وحصل ساعتها ضجة ومناقشة، اللي عايز يقرأ المعركة دي يرجع لكتاب الحاكمية بتاع الدكتور الأشقر، وجايب كلام بديع جدا في التاريخ والتسلسل التاريخي لهذه المسألة. فده كل ده فلا شك في كفر ذلك الكفر الأكبر، في كفر ذلك. طيب اللي ينحي شريعة ربنا سبحانه وتعالى فهل هذا يسمى بولي شرعي؟ لا. ومع ذلك إن لم يوجد من أهل الحل والعقد من يعزل هؤلاء الذين يحكم غير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، هم يعلمون ذلك، إذا لم يوجد فعند ذلك فلا يشرع الخروج عليهم بالسيف والقتال إذا كان في هذا الخروج، يعني لو الخروج ده في مفسدة وتؤدي لسفك دماء وراق الدماء لغير ذلك كما رأينا وفتن عظيمة جدا، فعند ذلك يصبر المسلمون، يصبر المسلمون ولا يشرع الخروج بالسيف. فمثل هؤلاء يبقى مين الولي الشرعي؟ ولي الشرع اللي بيحكم بشرع الله. ارجع لكلام المفسرين كلام أهل العلم، قالوا يا الذين ما أطيعوا الله أطيعوا الرسول، وقول أمر منكم، قول أمر إما الأمراء على قول وإما العلماء على قول آخر، الأمراء الذين يقودون الناس بشرع الله وبحكم الله سبحانه وتعالى. فهنا احنا بنقول الكلام ده، كلام ده أسهل الجزئين على الولي الشرع، إمام الشرع، إمام الشرع خطأ، خطأ ده ما وصلوش لكفر. أي نفترض إنه كفر أصغر، جه في مسألة من مسائل وحكم فيها بهواه بدون شرع الله سبحانه وتعالى، نفترض، هو يعمل إيه بقى؟ هو يقوم جاي واخدها مفسر بدماغه بقى، يجيب الآية أما اللهم أنزلها لكم الكافرون، وبعدين ثم الذين كفروا ربهم يعدلون، كفر يبقى عدل بربنا، يبقى أشرك، يبقى كفر، يبقى لابد من الخروج عليه. فيخرج عليه بالسيف. وكل ده إيه؟ كل ده خلي بالك بأهوائهم، وده خلي بالك ده اسمه تأويل سائغ، لأن دول جهلة. عشان كده صحين الخوارج من الأمة مش كفرة يخرجون من الملة، إنما هم من الأمة، لأن ده حدث بتأويل سائغ، بتأويل حدث بتأويل غير سائغ. أما اللي حدث بتأويل سائغ اللي هو كان بين الصحابة رضي الله عنهم، سواء في يوم الجمل أو في يوم صفين، ده كان بتأويل سائغ. أما هذا بغير سائغ، تأويل بغير سائغ، تأويل غير سائغ بجهلهم وعنادهم. فنفهم هذه المسألة، نفهم هذه المسألة جيدا. الإنسان فيش واحد مننا ياخد بقول زي ما أحمد بن حنبل بيقول، إلا إذا كان لك إمام فيه. مش فكر نفسك جاية العالم العلامة والمفكر وكذا وكذا وتطلع بكلام كده مفيش حد أصلا سبقك فيه، لازم يكون لك إمام. ترجع وتشوف كلام أهل العلم، في حد أهل العلم قال الكلام ده ولا ما قالوش؟ أما من دماغك كده، ده دين تضل عزم بيه وتضل غيرك، دي حاجة. حاجة تانية، كما قال أبو سليمان الدراني رحمه الله، إنه لتقع في قلب النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشهدي عدل، الكتاب والسنة، ما أقبلهاش إلا بشهدين. تقع في قلبك كده فايدة أي حاجة بالكتاب والسنة. الإنسان يرجع يشوف تفسير تفسيرات أهل العلم، قالوا ايه في الايه دي، قالوا ايه في الحديث ده، يرجع. مش انت تعجب بنفسك عياذا بالله فتهلك وتضل كهؤلاء الضلال الذين اوتوا من جهلهم. النص بتاع ابن القيم ده نص مهم جدا. النص ده موجود في مدارج السالكين الجزء الاول صفحه 304، عن طاووس تلميذ ابن عباس قال: ذكر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن، فقال رضي الله عنه: يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه، وقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا لو تشابهت عند الإنسان آية يرجع لأهل العلم الراسخين في العلم، هم اللي يفسرها له، هم اللي يبينها له، فيرد المتشابه المحكم يتسق الكتاب. وده صحيح. وعن عبد الله بن أبي يزيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وذكر الخوارج واجتهادهم وصلاتهم، قال رضي الله عنه، بص الكلام الجميل ده، ليسوا هم بأشد اجتهادا من اليهود والنصارى وهم على ضلالة. ده صحيح. وعن الحسن وذكر عنده الخوارج قال: حيارى سكارى، ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس فيعذرون، عندكم دي فيعذرون ولا فلا يعذرون، فيعذرون برضو. على كل ده أثر صحيح عن الحسن، فالله أعلم بها بالمراد بهذه الكلمة. وعن المعلى بن زياد قال: قيل الحسن: يا أبا سعيد، خرج خارجي بالخريبة، اسم كان، فقال المسكين: رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. ده حسن، ما أعظم هذا الفقه، فقه المصالح والمفاسد، ده أعظم فقه، أعظم فقه، فقه المصالح والمفاسد، إنك تقيس الأمور. في منكر قدام عينك تروح تغيره بمنكر أكبر منه، يبقى أنت مسكين آثم عند الله، لأن المنكر يغير بحيث أنه هو لا يترتب عليه منكر أكبر منه، ده حرام. لو منكر مثله موضع اجتهاد، لكن أكبر منه يحرم عليك التغيير. فتشوف الأول قبل ما غير هترتب عليه إيه، ترتب عليه إيه، قيس المصالح والمفاسد. والشريعة هذه شريعة المصلحة، لله الحمد والمنة. قال محمد بن الحسين: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن ولا بطول قيامه في الصلاة ولا بدوام صيامه ولا بحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. يبقى المسألة مش إيه؟ مش حسن كلام ولا بلاغة ولا غير ذلك. عياذا بالله، أهل الباطل ألسنتهم أحلى من العسل، لو تسمع له يؤثرك بكلام، يأثرك بكلامه وعذوبة ألفاظه لآخر ذلك. الحق مش بالبلاغة، الحق مش بالكلام الحلو، الحق بالتاريخ. حتى وإن أتاك من عيي لا يحسن الكلام. ثم يذكر أخبارا في هذا المعنى، يذكر بعد كده إن شاء الله في خروج الخوارج وفي قتال علي رضي الله عنه. طيب إن شاء الله حتى لا نطيل نقف عند ذلك ونستكمل إن شاء الله تعالى فيما بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.